هذه قراءة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نأخذ خادمين من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع التوثيق كما تعودنا. قال رحمه الله، قال ابن سيد الناس في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وهو تلخيص كتابه الكبير في المغازي والسير عيون الأثر، قال: وحنين وأبو عشيب واسمه أحمر، هكذا صحح الصواب، عسيب كنسيب وليس أبو عشيب. قال: وأبو عشيب واسمه أحمر، هذان ممن ثبتت صحبتهما وشرفهما الله عز وجل بخدمة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموالي كما خدمه الأحرار كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: وحنين، أي من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه، رجل صحابي اسمه حنين، اسمه حنين. قال السخاوي في الفخر المتوالي في من نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي، قال: حنين غلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهبه لعمه العباس فأعتقه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين. المؤلف رحمه الله بدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر طرفا من شمائله، ثم بعد ذلك ذكر ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرس وخدم وزوجات وذرية وما شابه ذلك، وانتهى المقام بنا مع المؤلف إلى من خدم رسول الله، وسيأتي أنه سيختم بمعجزات رسول الله وقد أطال فيها النفس بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا عندما نتدارس هؤلاء الخدم على مستوى الخدمة، والخدم دائما يكونون ملاصقين لسيد الخلق ورسول الحق في بيته وفي أخص أموره صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الطهر، تجد العفاف، تجد البراءة، تجد المحافظة على السر، تجد المعاملة الراقية من صاحب الخلق الأتم والأدب الجم، صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه بهذا، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو روحي كلي، روحي هناك، ما يطعمونها طعاما جديدا ولا يطعمون السائق طعاما جديدا، لا والله، بل إن بعض الخدم يقول: بالكاد ندرك بعض الطعام الملقى في السلال المهملات. أو عندما تراجع الخادمة أحدنا أو يراجعه السائق، يعني يستأنف الإنسان يتكلم كده. أحد رجال مكاتب الاستخدام يقول: والله يخبرني بنفسه، يقول: من أسباب النفرة ها الاستعلاء الزائد عند بعض الناس مثل هذا. فين أروح عمي؟ أروح فين؟ قل له: تروح فين؟ روح في داهية. كل يوم أنت تخرج فين وتروح فين؟ يا سبحان الله العلي، المدير لو قال لك كده إيش لكسر خاطرك، ولو قلت هذا رجل يحتاج عزل. ها يا أخي، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، هي كلها 1000 ريال ولا 1200 ولا 800 ريال، فلتسعهم أخلاقكم، أريحيتكم. والله هذا بيت سر، والله ما يغدر بك، اجلس عندك 20-25 سنة. يعجبني اليوم سبحان الله في إذاعة القرآن التقوا بأحد الإخوة، من يظهر من كلامه أنه رجال كبير، قال: أنا عندي سائق مكث عندي 45 سنة. نحن 2 سنين وخلاص، هو بيطرشك ونحن بيطرشك. 45 سنة. قال: استخدمت عمه ليكون في طمانينة وسكينة من بداية 45 سنة. قال: أنا ما أشتغل إلا بعمي. قال: أجيب لك عمك من إحدى البلدان العربية القريبة. قال: عمك في جنبك وانت كمان معايا هنا سواق وخادم. قال 45 سنة والله دخل في قلبي. طيب الآن كبروا في السن، قال خلاص أعطيتهم تقاعد وقلت اذهبوا إلى بلدانكم وأوطانكم والله لن أقطع عنكم الراتب حتى أموت، لن أقطع عنكم الراتب حتى أموت. والله كدت أن أبكي. ها ما هي موعظة لكن لسان الحال أبلغ من المقال. سبحان الله، حسن العهد من الإيمان، وفاء. ارجعوا إلى بلادكم والله الراتب لن ينقطع عنكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فين هذا؟ فين هذا مع 4 شهور و5 شهور وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكره من موالي رسول الله الأئمة التالي أسماؤهم: النووي، القسطلاني، ابن كثير، ابن حجر السخاوي. مما روي في ترجمته من الأحاديث، وأنا هنا أبحث عما ثبت وما لم يثبت أطلقها مدوية، أقول هذا يحتاج إلى بحث ونظر، لأن التدريس لا يحل في مثل هذه المقامات. روى أبو نعيم فقال حدثني عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو حنين بن عبد الله بن حنين أخو إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابنة أخيه عن خالها يقال له ابن شاعر أن حنينا جده، هذا حنين صاحبنا خادم رسول الله، أن حنينا جده كان غلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ معي الحديث هذا: فوهبه للعباس عمه فأعتقه. فكان حنين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخدمه، وكان إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بوضوئه إلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا إما شربوه وإما تمسحوا به. شربوه وضوء رسول، نعم يشربون ويتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما يقاس عليه أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه أحد. لا تقول شيخي 100 سنة عمره فيه بركة، إن شاء الله فيه بركة، بس ما في ها تحسس ولا تلمس. هذا التبرك لرسول الله بإقرار منه والإقرار سنة. فكان إما شربوه وإما تمسحوا به. فحبس حنين الوضوء وكان لا يخرج به إليهم، فضج الصحابة فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوا حنينا: ليش تدس عننا الوضوء، وضوء رسول الله؟ قال: احتبست وضوء رسول الله عندي صلى الله عليه وآله وسلم في جرة، فإذا عطشت شربت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ أحصى ما أحصى، يعني أنه بلغ من الحب وبلغ من الحرص على بقية وسؤر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يضن بالضاد به عن بقية الصحابة ليشربه وليتبرك به. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة، لكن للأمانة العلمية الإسناد أعيتني الحيلة، فيه بعض الرواة لم أقف لهم على تراجم، لكن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في أحاديث صحيحة أخرى، أنهم كانوا إذا حلق شعره صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على الشعر حتى يتبركون به. وأوجد وأثبت لي أن هذه الخصلات في تركيا أو في أي مكان، أثبت لي أن هذا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستعير منك هذه الشعرات فأضع على عيني رجاء أن ينزل الله عز وجل بركة شعر نبيه صلى الله عليه وسلم على عيني، لكن دون هذا خرق القتاد، ودون هذا الحمض النووي. فمن ادعى أن هذه الشعرات لرسول الله، نقول نأتي ببعض أفراد آل البيت من الأشراف ها ونأتي بهذه الشعرات ويلا بسم الله إلى المختبر والمعمل، فإن ثبت أن الحمض النووي واحد ها فيمكن أن تثبت أن هذه الشعرات من رسول الله، وإلا كل واحد يدعي وصلا بشعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الأمر إلى إثبات وتثبت. الثاني أبو عشيب، صوابه أبو عسيب، والدليل على هذا التصويب أن المؤلف نفسه في كتاب عيون الأثر ذكره بالمهملة لا بالمثلثة عسيب، وزادنا تأكيدا على هذا.